ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد ما بغي يذهب بالأبصار تقريب الله الليل والنهار يقريب إن الله على كل صدق الله العظيم.